أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، وقد أخذنا فيما مضى ما يتعلق ببعض المنصوبات، وصلنا إلى منصب على الاختصاص. قال: ثم قلت، قال الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى: ثم قلت: والمنصوب بأخص بعد ضمير متكلم، شرطه أن يكون بعد ضمير متكلم، ويكون بأل، أحيانا يكون محلا بأل، نحن العربة أقرى الناس للضيف. ابن مالك يقول: فنحن العربة أسخى من بدر، أقرى الناس للضيف، نحن العربة، نحن مبتدأ أقرأ خبره إلى أقرأ العربة، أخص منصوب بفعل محذوف ومضافا، أحيانا يكون مضافا نحو: نحن معاشر الأنبياء إلى مورث ما تركنا صدقة، نحن معاشر الأنبياء، نحن مبتدأ لا نورث خبر، ومعاشر منصوب على اختصاص. وإيا أحيانا يكون فيلزمها ما يلزمها في النداء، نحو: أنا أفعل كذا أيها الرجل، أريد نفسه، أنا أفعل كذا أيها الرجل. ما هو إياه عندكم إيه؟ وأيا، ويكون بأل، ويكون مضافا، ويكون أيا. وعلما أحيانا قليلا، أحيانا يكون اسما عالم، فنحو: بك الله نرجو الفضل بك، الله نرجو، بك متعلق بنرجو، الله منصوب على اختصاص، أخص الله، نرجو الفضل شاذ من وجهين: أولا كونه بعد ضمير مخاطب، لأننا قلنا بعد ضمير متكلم شرط لاختصاص أن يقع بعد ضمير المتكلم، وهذا وقع بعد ضمير المخاطب. ثانيا كونه عالما، لأن الكثير الغالب أن يكون اسم جنس، هذا شذور الذهب. والشرح والمنصوب يلزم كذلك، لسه ما وصلنا، وكذلك أيضا والمنصوب بيلزم أو بالتقي، أحيانا يكون واجبا وأحيانا بيلزم، معناه هذا يسمونه إغراء، إلزم هذا يسمى بالإغراء، واتقي هذا يسمى التحذير، وكلاهما حكمهما واحد. ونحو: السيف والرمح بالعطف، السيف والرمح اتقي، ونحو: الأسد الأسد اتقي الأسد مكرر، أو نفسك نفسك كذلك، ونحو: ناقة الله وسقياها، ونحو: ناقة الله وسقياها، ناقة الله هذا منصوبه احذروا ناقة الله، وإياك من الأسد، أحيانا يكون مجرا بمن، وإياك من الأسد. والمحذوف عامله كذلك أيضا، المحذوف عامله يكون منصوبا على هذا. والواقع في مثل، وكذلك أيضا من المنصوبات الشيء الواقع في مثل: الكلاب على البقر، انتهي خيرا لكم يعني، وشبه أو شبه، نحو: الكلاب على البقر مثال للمثل، هذا صار مثلا، الكلاب أرسل الكلاب على البقر، الكلاب على البقر، وانتهي خيرا لك، انتهوا خيرا لكم في الآية، هذا مثال لشبه الواقع في مثل، شبه المثل، لكنه يعني ليس مثلا في الحقيقة، إنما هو، والمثل لا بد أن يكون منقولا من كلام آخر أو من جملة أخرى، هذا كله مسمى شذور الذهب. ثم ننتقل إلى الشرح، نشرحها مفصلة واضحة وممثلة بالأمثلة. وأقول: من المفعولات التي التزم معها حذف العامل، العامل أحيانا يكون محذوفا وأحيانا يكون مذكورا، تقدم هذا التقسيم. وأحيانا يكون التزامه لازما وأحيانا يكون جائزا. من المعمولات التي التزم معها عفو العامل أي كانت تكون واجب الحد عاملها المنصوب على الاختصاص، هذا أولها المنصوب على الاختصاص. وهو ما معنى الاختصاص؟ كلام على خلاف مقتضى الظاهر، لأنه خبر بمعنى نداء، كلام على خلاف مقتضى الظاهر. لماذا؟ لأن الظاهر وأنه إخبار، ثم إذا رجعنا إلى معناه صار كالنداء، كالنداء نحن العرب أصحاب بدل، كالنداء حكمه. وحقيقته تعرف أنه اسم ظاهر معرفة خرجت النكرة، اسم ليس فعلا ولا حرفا، ظاهر خرج الضمير ما يكون منصوبا على الاختصاص، معرفة خرج اسم النكرة لا يكون منصوبا على الاختصاص. قصد تخصيصه بحكم ضمير قبله، قصد تخصيص ذلك الاسم بحكم ضمير قبله، بحكم ضمير قبله نحن العربة، يعني معناه أنه لا بد أن يتقدمه ضمير له متكلم بحكم ضمير قبله. هذا هو تعريف الاختصاص، اسم ظاهر معرفة قصد تخصيصه بحكم ضمير قبله. إذا قلت نحن العرب أسخاما بدل نحن، هذا هو الضمير المتقدم، وهذا الضمير ينصب ويش معناه على العرب، فحذف عامله وجوبا لنيابة الكلام منابه. العرب أخص العرب، وهو اسم ظاهر معرفة تقدمه ماذا؟ تقدمه ضمير متكلم. مثال والغالب على ذلك الضمير كونه لمتكلم، هذا هو الغالب، نحن أنا ونحن، ويقل كونه لغائب، ويقل وقل كونه لغائب هو. والباعث على هذا الاختصاص ما الذي يبعث هذا استعمال أن يستعمل هذا التركيب العربة؟ فخر، فخر هذا واحد باعث، أو تواضع هذا الثاني، هي تواضع أو بيان أو لبيان الواقع أو لبيان حاله، فهذه ثلاثة أشياء. ما السبب الباعث على استعمال جملة في الاختصاص؟ هو هذه الأشياء الثلاثة. فالأول مثاله هو الفخر، فقول بعض الأنصار لنا معشر الأنصار مجد مؤثل بإرضائنا خير البرية أحمد، لنا معشر الأنصار، هذا هو منصوب على الاختصاص، لنا تقدم الضمير المتكلم، معشر الأنصار منصوب على الاختصاص أخص معشر الأنصار، مجد هذا خبر مبتدأ مؤخر، لنا خبر مقدم، مؤثل صفة أي أصل له أصل، بإرضائنا خير البرية أحمد، هذا قاله ساق هذا الكلام لماذا؟ ونصب على الاختصاص للفخر، لإظهار الفخر. المؤثر معناه الذي له أصل. ومثال الثاني التواضع، قوله خذ بعفو فإنني أيها العبد إلى العفو يا إلهي فقير، خذ بعفو جد بعفو جد بعفو جد بعفو فإنني، هذا تقدم ضمير المتكلم، أيها العبد يريد نفسه، هذا منصب على الاختصاص أخص العبد معناه، أيها العبد إلى العفو يا إلهي فقير. هذا الأسلوب لماذا أتى بالاختصاص؟ لإرادة التواضع، أيها العبد اعتراف العبودية، هذا مثال التواضع. وأما البيان المثال الثالث الذي سيق اسمه مختص الاختصاص جاء به للبيان، رحمكم، إنا بني نهشل لا ندعي لأبي، قال يعني عنه وله بالأبناء يشرينا، هذا أصله عجزه، إنا بني نهشل، إنا هذا ضمير متكلم تقدم، إننا أصله بني نهشلين منصوب على الاختصاص أخص بني نهشل لا ندعي لأبي، هذا ماذا قالوا للبيان، إن هذا الضمير لما قال ضمير متكلم وضمير الجماعة لم يعرف من يريده، فلما جاء الاختصاص هذا بني نهشلين عرف ما المقصود بالضمير، هذا يسمى للبيان. ثم بعد أن ذكر لنا أنه اسم ظاهر معرفة قال وتعريفه أحيانا يكون بأل، نحن نحو نحن العرب أقرى الناس للضيف، نحن العرب أسخاما بدل أقرى الناس للضيف، نحن العرب، ماشي ماشي، العرب والعرب كلاهما لغتان، نحن العرب أسخاما بدل يجي لغتان، عرب عربة، أم المالك أهلا نحن عربة بلغة هذا، كلاهما لغتان. نحن العرب أقرى الناس للضيف، نحن العرب نحن مبتدأ، أقرى الناس جملة خبر، هذا أقرى الناس خبر. العربة أو العربة هذا منصوب على الاختصاص، وقد استوفى شرطه، وهذا معرفة. لماذا؟ لأنه تحلى بأن. التبدير أخص العرب، هذا هو العامل المحدود، وهذا واحد. وتعريفه بالإضافة، وتعريفه بأل، وتعريفه بالإضافة الثاني، وعرفه أحيانا بالإضافة، كقوله نعنو بني ضبة أصحاب الجمل، ننعى بن عفان بأطراف الأسد. نحن مبتدا، أصحاب الجمل خبر، بني ضبة هذا منصوب على الاختصاص، وهو معرفة لإضافته إلى قبيلته. ننعى بن عفان عثمانية بأطراف الأسد، أصحاب الجمل معناه جمل عائشة رضي الله عنها، وقعت الجمل يعني. الأسد الرماح بأطراف الرماح، هذا من تعريفه بالإضافة. ومن تعريف الإضافة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. إن هذا تقدم ضمير المتكلم، آل محمد منصوب على اختصاص، آل هذا معرفة لإضافته إلى علم، لا تحل لنا الصدقة خبر. ونحن معاشر الأنبياء لا نورثوا ما تركنا صدقة، كذلك أيضا نحن مبتدأ، ومعاشر الأنبياء منصوب على اختصاص، وأضيف تعرف بالإضافة. وقد اشتمل الحديث الشريف هذا الأخير على ما يقتضي الكشف عنه، يعني معناه على ما يقتضي الكشف عنه، يعني معناه يحتاج إلى بيان، وهو أن ما من قوله ما تركنا موصول بمعنى الذي محل رفع بالابتداء. ماذا؟ معلوم بالابتداء، نحن معاشر الأنبياء ما تركنا صدق، هذه الأخيرة ما ترك، لأن الشيعة يتعلقون بمثل هذا ويفسدون معناه، فلذلك أراد أن يبينه. قال ما موصول معنى الذي محل رفع بالابتداء، وتركنا صلته، ما تركنا، والعائد محض ما تركناه، أي الذي تركناه من الأموال، صدقة خبر ما هذه، ما تركناه صدقة. هم حرفوا قالوا ما تركنا صدقة، لا نورث ما تركنا صدقة، لأن مفعوله لما حذف أمكنهم الدعوة، فقالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع أبو بكر ظلما لعائشة رضي الله عنها. لماذا؟ لأن الحديث هذا ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة، لا نورث ما تركنا صدقة، ما مفعول إيش؟ لا نورث ما تركنا صدقة، يعني الذي تركنا صدقة لا نورث، ومع ذلك نورث، ففي هذا تعلق. ويقول هذا أولا الرواية المشهورة ما تركنا صدقة، ما تركناه صدقة، هذا ما تركنا، العائد محذوف، وما تركناه مبتدأ، وصدقة خبره، ما تركناه صدقة، كل ما تركناه ما في هناك إلا الصدقة، هذا مذهب أهل السنة هكذا، ما تركناه صدقة. وذلك أيضا الرواية التي رويت بالنصب إن صحت تحمل على ماذا؟ على هذا المعنى، لأن المرفوع والمنصوب لا يختلفان، لا ما تركنا صدقة، لا نورث ما تركنا، وعلى ذلك يكون لا نورث خبر مقدم، ما تركنا، ما تركنا، ما تركناه ضمير مؤخر، وصدقة حال منصوب على الحالية، حال مؤكد، لا نورث ما تركنا، لا نورث ما تركنا، مفعول لا نورث أو مبتدأ مؤخر، مفعول لا نورث، لا نورث ما تركنا، الذي تركناه لا نورث، صدقة حال كوني صدقة، إذا حال مؤكد لا يختلف مع النصب. وهذا هو جواب عن هؤلاء الذين يدعون هذا. قالوا خبر ما وهو أجود، وهو أجود هذا الإعراب كونه مبتدئا وخبرا، لموافقة لرواية ما تركناه فهو صدق بالضمير، نحن لا نورث ما تركناه، لا أذي بينت صدقته. وأما النصب على تقدير على روايته ما تركنا صدقة، ماذا يكون؟ فتقديره ما تركنا مبذول صدقة، ما تركنا مبذول صدقة، هذا إعراب آخر لغير ذكرناه، ما تركنا لا نورث ما تركنا، ما تركنا مبتدأ، مبذول خبر هذا صدقة، مفعول لمبذول، على هذا يكون إيه؟ مبذول صدقة، فحذف الخبر وهو مبذول. لماذا حذف؟ لسد الحال مسده، لسد الحال مسده، لأن الحالة كما قال المالك في آخر المبتدأ والخبر، إن من مواضع حذف الخبر أن يسد الحال مسده. ها؟ ماذا قال في الألبية؟ وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين إذا استقر وبعد حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أدمرا كضرب العبد مسيئا وأتم تبني الحق منوطا بالحكم. هذا بين أن ما سد الحال مسده يحذف وجوبا. إذن يكون على هذا لا يختلف معنى ذاك مع هذا كما في قوله تعالى مثل قوله تعالى ونحن أصبة في قراءة من قرأ سبية. وهذا الجهلاء هم الذين تولوا هذه الطبعة. هو مراده أن يستدل بقراءة النصب ما هو بقراءة الرفع. هذا ما له وجه. ونحن أصبة هذا واضح قراءة الجماعة ونحن أصبة ونحن أصبة. ويجوز فيما أن تكون موصولا نسبيا كما تقدم ما وأن تكون شرطية فما على الأول في محل رفع وعلى الثاني في محل نصب. والمعنى أي شيء تركناه فهو صدقة أي شيء تركناه فهو صدقة. قال رحمه الله تعالى ويكون المنصوب على الاختصاص بلفظ أي. تقدم لنا أنه اسم ظاهر محلا بأل ومعرفا بالإضافة وأمثل الأمثلة. وأيضا يأتي بلفظ أي بلفظ أي للاختصاص. فيلزمها في هذا الباب ما يلزمها في النداء. ولذلك أمر المالكي الاختصاص كنداء دونية فأيها الفتى بإذن الدنيا وقد راذا تلو دون أي تلو أل فمثل نحن العربة أسخى من بذل دون أي تلو أل فمثل نحن العربة أسخى من بذل. قال فيلزمها في هذا الباب ما يلزمها في النداء من التزام البناء على الضمة أي وتأنيثها مع المؤنث أيتها والتزام إفرادها فلا تثنى ولا تجمع باتفاق ومفارقتها للإضافة لفظا وتقديرا ما تضاف ولزومها التنبيه بعدها ولزومها التنبيه بعدها. بعض الناس يقرأها ولزومها التنبيه بل في بعض الطباعة يوجد مثل هذا وهذا غلط. ما وجه كوني غلطا وقد ذكرناه في عدة مجالس. من يجيب؟ أيوة القاعدة المشهورة أن ما كان أن ما كانوا ثنائي الوضع فأكثر ينطق بمسمه لا باسمه فمن نطق باسمه فقد غلط. مثلا هذه هاء الهاء والألف فإذا قال هاء معناه أخذ جزء الكلمة وتكلم وترك إيش الجزء الآخر وهذا غلط. مثلا بعض الناس يقول في الدار زيد في الدار يقول يا شيخ ما معنى الفاء هنا ما معنى الفاء هنا هذا غلط. هذا الصواب ما هو ما معنى فيه. وكذلك إذا جاءه لا رجل يقول ما معنى اللام أو ما وجه اللام هنا هذا غلط. هذا الصواب أن يقول إيش ما معنى لا. ولذلك نقول ها ولزومها. بل كثير من كتب النحو الطباعات القديمة والحديثة وهو لا أشد ضعفا وجهلا من الأولين من الطابعين الأولين يقولون هاء التنبيه هاء التنبيه هذا غلط. هاء التنبيه أبدا لا يقال هاء التنبيه إنما يقال إيش هاء التنبيه. لماذا؟ لأننا إذا قلنا هاء التنبيه أخذنا جزءا نصفها وتركنا نصف الآخر وهذا باطل. إما أن يقول إيش على خلاف الظاهر إيش هاء وألف التنبيه ممكن هذا لكنه لا ينفع. بدلا من هذا القاعدة يكون هكذا. ولذلك ولزومي حتى به هاو التنبيه لا بعدها ومن وصفها كذلك أيضا لا بد من هذا اسم ومن وصفها باسم ولا باسم ما في بقى ايوه اصله ومن وصفها باسم هذا هو باسم معرف بأل أيها الرجل بأل لازم الرفع ذلك الاسم. يعني مثال ذلك أنا أفعل كذا أيها الرجل. من هو أيها الرجل؟ يريد نفسه لا هو يعني يخاطب الآخرين. أنا أفعل كذا أيها الرجل يعني يصف نفسه إيش أخص الرجل يريد من؟ يريد نفسه. هذا يوجه ليس المراد أيها الرجل أنا أفعل كذا يخاطب، لا، بل هذا منصوب على الاختصاص وليس نداء. يعني إيش؟ أريد أنا أفعل كذا أيها الرجل، ليس أيها الرجل. لو كان أيها الرجل لكان من باب النداء ويكون معناه إيش؟ منادى آخر غيره، وهو لا يريد ذلك، إنما يريد التخصيص لنفسه. إذن هنا نقول ما نقول أيها الرجل، إنما نقول إيش؟ أخص أيها الرجل، أخص أيها الرجل. فأي مبنية على الضم تشبيه لدى بمنادى، تشبيه لا بالمنادى، وهي مقطوعة إضافة للضم ومعنى للزومها بعدها، حتى به بعدها عوضا عما يلزمها من الإضافة. الرجل هذا بدل أو عطف بيان. قال وكذلك أيضا الله اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. أيتها العصابة إيش معنى أيتها العصابة؟ يريد المتكلم نفسه الجماعة، أي نحن العصابة، نحن إيه؟ اللهم اغفر لنا. يريد تفسير إيه؟ تفسير الضمير هذا، لأن إيه؟ الاختصاص ثلاثة أنواع، للفخر وللتواضع وللبيان، هذا من باب البيان. اغفر لنا أيتها إيه؟ أيتها العصابة. فأيتها العصابة هذا ليس نداء، إنما هو اختصاص منصوب أخص أيتها العصابة. فهذا مبني على الضم، مفعول بفعل محذوف وجوبا لكونه من باب الاختصاص، فالنداء تشبيه له بالمنادى، ومبني على الضم ومقطوع عن إضافة كذا وجوبا. لماذا؟ لأن التنبيه صارت كالعوض له، ما لزمه من القطع. أي أنا المعنى أنا أفعل كذا مخصوصا من بين الرجال، هذا يريد إيش؟ يخص نفسه. إذن أنا أفعل كذا أيها الرجل معناه ما كأنه قال أنا أفعل كذا مخصوصا من بين الرجال، واللهم اغفر لنا مختصين من بين العصائب. هذا هو معنى حصل المعنى وليس من باب النداء. ويقل تعريف العالمية، هذا قليل. ففي بك الله نرجو الفضل، بك الله نرجو الفضل، بك هذا جار ومجرور متعلق ايش بنرجو، قدم الاختصاص لإفادة معنى الاختصاص، ليس الاختصاص هذا. والله منصوب بفعل محذوف وجوبا، نقول اخص منصوب على الاختصاص بفعل محذوف وجوبا الله. هذا لي شذوذان، اولهما كونه بعد ضمير مخاطب، لان الغالب ان يكون الاختصاص واقعا بعد ايش؟ بعد ضمير المتكلم، وهذا وقع بعد المخاطب. والثاني والشذوذ الثاني كونه علما، لأننا قلنا أن اسم